او تسقط السماء كما زعمت علينا ايه، او تأتي بالله والملائكة ايه، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك، برضو مش هنآمن. ده بين السوء النية بقى الحكاية. حتى تنزل علينا، علينا احنا اللي ينزل عليهم هم، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. هو انا اللي بجيب الايات، ولا الايات هي اللي بتديني اللي بيقول لي عليه بعمله، وانا اقترح ايات ازاي دي. وبعد ذلك يقول له ان اقترحوا ايات نقدر نجيبها، بس الحكم فيها مش هتتاثر. ليه؟